فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يثبت ما ثبت للمخلوق منها، قلنا هذا جواب حسن كبير، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه وتثبتونه لله على وجه يختص به ولا يثبت ما ثبت للمخلوق منه؟ تمام. إذا قالوا نثبت هذه الصفات كم؟ سبع صفات على وجه يختص به ولا يشبه ما ولا يثبت ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، فجوابهم صحيح ونوافقهم على هذا، لكن نلزمهم بأن يثبتوا ما نفوه على وجه يختص بالله ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه، فإن أبوا صاروا متناقضين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.